اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة نبدأ بالتفسير، تفضل معنا دكتور محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنكمل اليوم حديثنا عن حال الدنيا وحال الآخرة تعليقا على تفسيرنا لأمر الله تعالى لآدم وزوجه بالهبوط للأرض، حيث تحدثنا في السابق عن شأن الدنيا وشأن الآخرة في تفصيل، نكمل الآن بعض تفريعه. فقلنا إن الدنيا بدون اتباع هدي الله تعالى هي دار عداوة وضلالة. يقول جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقال: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، إلى آخره. أما الدار الآخرة فهي دار الجزاء، والجنة فيها ميراث عظيم ناله المؤمنون بما كانوا يعملون بعد أن تغمدهم الله برحمته. يقول جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وليس في الدار الآخرة حيث كانت الجنة ميراثا للمؤمنين بما كان من عملهم في الدنيا، ليس فيها أمر ولا نهي ولا إرشاد ولا توجيه. ليس في الدار الآخرة أمر ولا نهي ولا إرشاد ولا توجيه على غرار ما هو في الدنيا. نعم، على غرار ما هو في الدنيا، لأنها ليست دار اختبار وفتنة وابتلاء، ولا دار غرائز ومغريات، ولا دار حاجة لنور الوحي من أجل التوجيه والتسديد والإرشاد وطلب العمل للجزاء، بل أمرها يختلف. حتى إنه يلحظ أن أمر الله تعالى لآدم بعد الأكل من الشجرة كان قبل دخوله الجنة، فكان يفترض من آدم عليه السلام أن يستصحب هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر في حقيقته يعتبر كما يقال أمرا استثنائيا، يعتبر كما يقال أمرا استثنائيا بالرغم من كونه قبل دخول آدم الجنة. لكن أراد الله تعالى أن يمضي القدر الإلهي على ما أراده سبحانه من إنشاء هذا الخلق. فالله أراد إنشاء هذا الخلق وإرسال الرسل بهداية الله ونوره المبين، ولإبلاغ شريعته جل وعلا بالأمر والنهي. فمن أطاع هدي ومن عصى ضل، والموعد الجنة أو النار، والموعد الجنة أو النار. نكمل ما توقفنا عنده من كون الدنيا دار ابتلاء وامتحان لا دار قرار ونعيم مقيم. فالله تعالى لم يخلق هذه الحياة لتكون دار خلود، بل هي دار عمل للآخرة. ولو كانت كذلك لما كان للوعد بالجنة والوعيد بالنار معنا، لكن من أضله الله تعالى فهم غير هذا الفهم، فجعل من هذه الدار الفانية مبلغ علمه ومنتهى مراده، فتراه في معصية الله تعالى وفي أذى للخلق، وكأنه باق مخلد في هذه الدنيا، ولهؤلاء مرتع وخيم والعياذ بالله. ولنا أن نعتبر من شيء آخر، وهو أن أشد الخلق نعيما في الدنيا من خلال توافر أسباب السعادة المادية المتاحة له في دنيا لا تجده أبدا خاليا من المكدرات والهموم والخوف من مغيب أيامه مهما كان هذا الشخص، إلا من هدي وعمر قلبه بالإيمان فكمل إيمانه وحسن عمله. فمن أنار الله قلبه بالإيمان وسلوك جادة الإسلام فإنه في هذا ذو وصف خاص ومستثنى من هذا العموم. وما أحسن وصف الله تعالى لهذه الدنيا بقوله الكريم: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حتى وصف سبحانه مجرد الخروج من الجنة بالشقاء، قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. والشقاء هنا يشمل كما يقال الشقاء المادي والروحي، ولا يخفى أن الشقاء الروحي يعتبر في الحقيقة هو الأخطر على الإطلاق. الشقاء الروحي هو الأخطر على الإطلاق، لأنه يعني خلو الروح من روح الوحي ومن نور الوحي. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأكثر من يسدر في هذه الدنيا من لم يعرفها حقيقة المعرفة، مع آخرين أيضا لم ينفعهم علمهم، ابتلاهم الشيطان بطول الأمل وترك العمل. ولو علم هؤلاء حقيقة الأمر لأدركوا أن السعادة بما فيها السعادة الدنيوية تكمن في طاعة الله، ولذلك لن تجد أسعد حالا ومآلا ممن يعبد الله خاشعا متضرعا خاضعا للأمر طاعة وللنهي انتهاء سالكا بذلك جادة الإسلام. ومن هو في حوائج إخوانه يواسيهم بماله ويشفع لهم بجاهه فهذا أيضا على قدر من سعادة النفس وسموها وارتفاعها. حتى قال أحدهم: عندما يعتلج الضيق في صدري أفزع للصلاة ثم أصدق على الفقير والمسكين ثم أصدق على الفقير والمسكين وأواسي إخواني بمالي وعلمي وجاهي فأجد في هذا سعادة لا توصف. وكثير من طلاب السعادة أضاعوها على حين أنها في الواقع أقرب إلى أحدهم من شعار ثيابه. سبحان الله. نعم. وهذه الدنيا التي افتتنا بها كثير من الخلق جميعهم سيتركونها، جميعهم سيغادرونها وهم يعلمون ذلك، لكن والعياذ بالله، نظرا لاستحكام الضلال وتمكن الران في قلوبهم ينسون ذلك ويغفلون عنه. بل كلما تقدم العمر بالإنسان وهو من يظن به أن يكون أقرب للمراجعة والتفكر، تجده أكثر ولعا وفتنة وهلعا على الدنيا، تجده بهذا أكثر من غيره ممن هو أشب منه. ولذلك جاء يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. والواجب أن يستحضر الإنسان أنه في الدنيا غريب أو عابر سبيل، كما ورد في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك يقول راوي الحديث وهو ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وعندما يستشعر ابن آدم هذا المعنى في دنياه يكون أدعى لحثه على التزود بالخيرات واغتنام ساعات عمره، بعكس من لا تعتمل هذه المشاعر الإيمانية في قلبه. ومع هذا كله سيعلم الجميع ما هم عليه، نعم سيعلم الجميع ما هم عليه، لكن ما يخشى هو أن لا يكون هذا العلم إلا في ساعة ما ساقه الله جل وعلا بقوله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ومعنى أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وأبصرهم، لكن متى يكون هذا؟ يوم لا ينفعهم هذا السمع ولا البصر. ولاحظ أنهم عند هذا السماع والبصر العجيب، وذلك يوم الحساب الذي قال الله جل وعلا فيهم: أسمع بهم وأبصر. لاحظ أنه لم يأتهم شيء جديد من الحجج والمواعظ، بل إنهم علموا أنهم في تيه الغفلة وخداع النفس والشيطان، علموا ذلك لما رأوا من العذاب ومن تحقق الوعيد ما رأوه، لأن كل الحجج والمواعظ قد قامت عليهم في الدنيا، لكن لا تكون ذكراهم وتبصرهم إلا في الآخرة، لأن الحال وقتئذ خال من كل علائق الضلال ومن الشهوات والمطامع والأماني ومن العصبيات، كحال النادم على تفريطه بالاستعداد لساعة الاجتياز، وذلك عندما يفرط مثلا في امتحانه فيجد النتيجة بعد إذ مخفقا واقعا في مغبة هذا التفريط، فهو على علم بسوء حاله، لكن لا يتبصر ويسمع إلا عندما يقع. ولذلك جاءت الزواجر القوية في هذه الدنيا سواء من الشرع أو مما أوكلته قواعد الشرع لولي الأمر حتى تستقيم حال الناس، وذلك بما ينظمه وفق مصالح البلاد والعباد. وهذه الزواجر يأتي منها نفع عظيم بجزاءاتها القوية. يقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولو لم تكن هذه الزواجر والجزاءات في الدنيا لاضطربت الحال. ولذلك يقول سبحانه في الآية السابقة: حياة، أي تحيون بالقصاص، والمعنى يحصل لكم الأمن على أرواحكم، فيؤطر الناس على الجادة أطرا فيما يتعلق بانتظام أحوال الأمة في معاشهم واجتماعهم وسياستهم وأمنهم، بل وسائر ضرورياتهم الخمس. عفوا يا شيخنا، قبل أن تنتقل، لو أوضحتم ما هي الضروريات الخمس؟ هي المحافظة على الدين والنفس والعقل والعرض والمال. نعم. أسئلة واستفسارات. شيخنا حفظكم الله، كالمتبع في نهاية كل حلقة نجيب على بعض الأسئلة. نعم. هذا سؤال من أبي شادن من الجبيل، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، ولم يقل واسجدوا مع الساجدين، مع أن السجدات أكثر عددا وأقرب إلى الله. الحقيقة جاء التنويه بالسجود أيضا، جاء التنويه بالسجود وذكر في هذا السياق في آيات. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى أيضا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لكن ورد الركوع لأنه تدرك به الصلاة، ولذلك يقال صلاة الظهر 4 ركعات مثلا، ولا يقال 4 سجدات، ويقصد بالركعة معنى آخر هنا. وبعضهم وجه ذلك قائلا بأن التخصيص في بعض الآيات بالركوع جاء في سياق ما خص الله تعالى به هذه الأمة، فتجد عند الأمم الأخرى سجودا وحركات في صلاتهم لكن لا تجد ركوعا، وهذا غير صحيح. هذا التوجيه غير صحيح، ويبطله مثل قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اسجدي واركعي مع الراكعين. أحسنت. نعم. أيضا السؤال لا زال في سياق السجود، السائل بندر السنيدي قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأيضا في سورة يوسف: وخروا له سجدا. السؤال: هل يجوز السجود لغير الله؟ سبق أن أوضحنا أن الأمم السابقة كان عندهم السجود، كان عندهم السجود للبشر، ومر في حلقة مضت. نعم. والسجود للبشر كما قلنا سجود تحية لا عبادة. أحسنت. لكن خص الله تعالى هذه الأمة بتخصيص السجود لله تعالى وحده، حتى لو كان السجود للغير سجود تحية لا عبادة، وقد فصلنا القول في هذا فلا نطيل بإعادته. شكر الله لكم وجزاكم خيرا معالي الدكتور محمد، ونفعنا الله وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه سميع مجيب. اللهم آمين. اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات،